الدين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، واجعلهن عفيفات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظ عليهن حجابهن، اللهم احفظهن يا خير الحافظين. اللهم عليك بمن أراد تبرج، اللهم من أراد تبرج النساء وسفورهم، اللهم فاهتك أساره وافضح أسراره واجعله للعالمين آية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم ارفع قدرهم وكفر سيئاتهم، اللهم اهد قلوبهم وأجب دعواتهم، اللهم اشرح صدورهم وأحسن خاتمتهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم افتح لهم في قبورهم واجعل قبورهم من رياض الجنة، اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا مغموما فأبدل ذلك فرحا وسرورا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب، تحت الجنادل والتراب وحدنا، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا حضر الحساب، يا رجاءنا إذا جاءنا الملكان للسؤال والجواب، اللهم لقنا الجواب، اللهم لقنا الجواب، اللهم افتح لنا في قبورنا مد البصر، اللهم أنر علينا قبورنا، اللهم أنر علينا قلوبنا، اللهم أنر علينا قبورنا واجعلنا من رياض الجنة، لا تخص اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار، اللهم لا تجعلنا من حفر النار، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب، ولانت لجبروته الصلاب، ولانت لجبروته ولانت له الصعاب، لا إله إلا الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب، أسبغ النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزلل وجبر الخلل، لا إله إلا أنت تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان ذي القوة والملكوت، إلهنا وخالقنا ورافقنا، زلت ببعضنا عن سبيلك الأقدام، زلت ببعضنا عن سبيلك الأقدام، وغرق بعضنا يسبقونا في لجج المعاصي والآثام ونحن مقرون بالإساءة ونحن بذابك واقفون مقرون ومعترفون مقصرون ومذنبون فيا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما فيا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا أنيس المنقطعين ويا رجاء الخائفين ويا حبيب المحبين من الذي دعاك فحرمته من الذي توكل عليك فأسلمته من الذي فر إليك فطردته من الذي توكل عليك فأسلمته هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل من حاكم فترفع إليه الشكوى من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر اللهم إنا ندعوك ونستهل إليك ونرجوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم إن لنا رجاء وأملا أن تعتق رقابنا من النار اللهم يا رجاءنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا موجدنا ويا واهب النعم لنا ويا رازقنا ويا حبيبنا يا خالقنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا رب يا ربنا ويا خالقنا ندعوك في هذه الليلة المباركة ونحن موقنون بالإجابة فاعتق اللهم رقابنا من النار فاعتق اللهم رقابنا من النار اللهم لكل فرد منا رجاء ولكل واحد منا مسألة وكل واحد منا مقصر وكلنا مذنبون وكلنا وجلون خائفون نخضع إليك ونرجوك ونبتهل إليك فحقق اللهم رجاءنا وآمن اللهم روعنا وآمن اللهم فزعنا اللهم اجعلنا من أهل اليمين ممن تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه المؤمنين ممن يؤتى كتابه باليمين ممن ينقلب إلى أهله مسرورا ممن ينقلب إلى أهله مسرورا لا تعذبنا فإنا عبادك لا تعذبنا يا إلهنا فإنا عبادك اللهم لا تعذبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ومعاصينا اللهم لا تحرم عنا رؤيتك اللهم لا تحرم علينا رؤيتك اللهم لا تحرم علينا رؤيتك اللهم إنا نسألك نظر النظر إليك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه وجعلت مآله محبوحة جنانك يا أرحم الراحمين اللهم هذا شهرنا قد أزف على الرحيم. اللهم فإن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم وحقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين من اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والرافضة والمنافقين. اللهم اجعل ما عليهم سنين كسني يوسف. اللهم قلهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تفرق معنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقدر مبرور وتجارة لن تبور. يا غفور يا ودود، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل لأحد منا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ضائعا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ولدا إلا أصمحته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبتته، ولا طالب علم إلا ثبتته وفقهته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مسلما إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضايا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.